بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم والثلاثاء الموافق للثالث عشر من شهر محرم عام 2021 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس 50 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف وقفة قصيرة مع سؤال. هذا السؤال يقول: هل الإنسان حاكم أو محكوم؟ هذا الإنسان المتحرك الغادي والرائح والداخل والخارج، الإنسان الذي يتحرك في هذه الحياة في بيته وخارج بيته، في عمله ووظيفته، في مدرسته ومتجره، هل هو حاكم أو محكوم؟ وإذا كان محكوما فما الذي يحكمه؟ عندما يأتي إلى المسجد ما الذي دفعه للإتيان إلى المسجد؟ وعندما لا يأتي إلى المسجد من الذي منعه أن لا يأتي إلى المسجد؟ وعندما يقدم على عمل فيه ضرر على نفسه أو فيه نفع لنفسه، ما الذي دفعه وما الذي أمره بأن يفعل؟ الإنسان فردا وجماعة. ينقسم الإنسان إلى قسمين: قسم يحكمه خط واحد، وقسم يحكمه خط آخر لا ثالث لهذين الخطين. قال عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. الظن في العلم، وما تهوى الأنفس في العمل. هذا خطاب وإشارة إلى المبعوث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم قريش. فيقول عز وجل: هؤلاء الأشخاص لا يتبعون إلا الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذن أحد هذين الخطين الهوى، خط هو الهوى يحكم طائفة من البشر أو يحكم قسما من البشر. وفي آخر الآية يأتي الخط الثاني: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. إذن البشر محكومون بخطين: خط الهوى وخط الهدى، وينطلق من هذين الخطين جميع جوانب الحياة: الجانب العقدي والجانب الأخلاقي والجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي والجانب السياسي. كل هذه الجوانب يحكمها أحد خطين: خط الهوى أو خط الهدى. ولهذا لا تناقش هذه الفرعيات أو هذه الفروع بعيدا عن هذين الخطين. فالذي يحكمه الهوى لا تناقشه في انحراف خلقه، ولا في انحرافه في اقتصاده، ولا في انحرافه في سياسته، ولا في انحرافه في اجتماعه، لا تناقشه في هذه الفروع. هذه فروع للخط، تناقشه في الخط الأصل الذي تنبثق منه هذه الجوانب. فالذي يحكمه الهوى لا تستغرب أن ينحرف في اقتصاده أو في أخلاقه أو في عقيدته أو في اجتماعه أو في سياسته. الأصل منحرف، الأصل ضال. إذن القسم الأول يحكمه الهوى، الهوى أن تعمل ما تميل إليه نفسك صوابا أو خطأ، حقا أو باطلا، ضلالا أو صوابا، كل ذلك تفعله لا لأنك محكوم بالهدى ولكن لأن هواك أمرك. إذن صاحب الهوى أول ما يناقش ويناظر فيه هو هذا الأصل. ما الذي يحركك في حياتك؟ لماذا تخرج من بيتك؟ لماذا تقيم علاقة مع فلان؟ لماذا تقطع علاقتك بفلان؟ لماذا تحب فلان؟ ولماذا تبغض فلان؟ وهكذا، لماذا تتعامل بهذه المعاملة؟ ولماذا تترك هذه المعاملة؟ هذه كلها تعود إلى أصل واحد، الهوى أو الهدى. العقل يحكم البشر، والهوى أو الهدى يحكمان العقل، وإلا فإن الناس كلهم عندهم عقول ويتحركون من خلال عقولهم، لكن هذا العقل يأتيه الأمر إما من الهوى وإما من الهدى. يؤذن المؤذن فتسمع صوتين في داخلك: اذهب إلى الصلاة، والثاني: لا تذهب إلى الصلاة. تشعر في داخلك بهذين الخطابين أو هذين الصوتين، إما أن يقول لك سارع إلى الصلاة، وإما أن يقول انتظر أقضي مصالحك. الذي يقول انتظر الهوى، والذي يقول انطلق الهدى. كل قلب فيه صوتان: صوت الهوى وصوت الهدى. ولهذا الإنسان عندما يتعامل بالمعاملات المادية فيذهب إلى المتاجر ويكون هناك نوعان من المعاملة: تجارة مباحة وربا محرم. العقل يقول مصلحتي في أن أكسب المال، فأعطي الفقير 1000 وأستفيد منه 20 ريالا أو 50 ريالا، الفقير يقضي حاجته ومالي يزيد. من الناحية العقلية ليس في هذا حرج، هذا صوت الهوى. الهوى هو الذي يقول هذا الكلام. يأتي الهدى يقول: لا، هذه معاملة محرمة، الله الذي خلقك وأوجدك حرم عليك هذه المعاملة وجعلها ربا، وجعل الربا أشد أنواع الأعمال الفاسدة أو المحرمة، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإذن الهدى يمنعك، والهوى يدفعك، والعقل هو الذي يحكم وينفذ، إما أن يستجيب للهوى وإما أن يستجيب للهدى. والناس في الحياة على هذين القسمين، فلا تستغرب أن ترى إنسانا ينطلق إلى المحرمات ويبتعد عن الواجبات لأنه محكوم بهواه. قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إلهه، الإله هو المعبود المطاع، يأمرك فتطيع، يمنعك فتطيع. فإذا كثير من الناس تنطلق أعماله من هواه ليس من الهدى، والهدى لا يعرف إلا عن طريق العلم الشرعي. كيف يعرف الجاهل أن هذا حرام وأن هذا حلال، أو أن هذا يرضي الله أو أن هذا يسخط الله؟ ليس عنده هذا الميزان، إنما ميزانه مصلحته العاجلة ولذته العاجلة وشهوته العاجلة، فالذي يحكمه هواه. إذن البشرية كلها محكومة بأحد خطين: الهوى أو الهدى. والهدى هو ما أنزله الله عز وجل في كتابه أو شرعه لنا رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا هو الهدى، ليس لنا هدى آخر، وجميع من ما يخالف الهدى إنما هو هوى، سواء كان من الأديان الباطلة المنسوخة المحرفة أو كان مما اصطلح الناس عليه. فصاحب الهوى لا يلتزم بحرام أو حلال، إنما يلتزم وينطلق من خلال هواه، فإذا دفعه هواه أقدم، وإذا منعه هواه أحجم، فليست حركته منطلقة من هدى، والهدى لا يعرف إلا عن طريق العلم الشرعي، والعلم الشرعي في الأمة قليل، وسبب انحراف الأمة هو قلة العلم الشرعي، وسبب ظهور الفساد في الأمة سببه قلة العلم الشرعي. فقد ظهر في الأمة الشرك بأنواعه، واستبيحت المحرمات بأنواعها، ومارس الناس أنواع الباطل بأنواعه، وكره الناس كثيرا من الحق بأنواعه، وتعبد الناس بالحرام بأنواعه. كل ذلك سببه فقدان أو قلة العلم الشرعي. والعالم الإسلامي عالم يمثل أكثر من أو ثلث البشرية تقريبا، ولكن ليس له في حياته تأثير في هذه البشرية، بل هو من المنحرفين عن دين الله عز وجل. والبشرية تحتاج إلى هذا الدين، فإن الله خلقها لهذا الدين، وخلق الكون من أجل هذا الدين، ويخرب الله الكون عندما ينتهي هذا الدين، وخلق الله الجنة والنار من أجل هذا الدين، ويغضب الله ويرضى من أجل هذا الدين، وأنزل الكتب وبعث الرسل من أجل هذا الدين. ولكن المسلمين قصروا في تطبيق هذا الدين، وقصروا في إبلاغ هذا الدين، ولهذا البشرية اليوم تعاني من فساد، وتعاني من أمراض، وتعاني من مشاكل، كل ذلك بسبب عدم تحكيم الهدى، والذي يحكم البشرية أفرادا وجماعات، شعوبا وحكومات، هو الهوى. الهوى هو الذي يحكم، ولهذا تكثر الفتن وتكثر الحروب، ويستغل القوي الضعيف، ويأكل الغني الفقير، كل ذلك لأن الذي يحكمهم الهوى، وهم في حاجة إلى الهدى. والهدى عند المسلمين لم يعملوا به في أنفسهم، ولم يبلغوه لغيرهم إلا من رحم الله عز وجل، وقليل ما هم. إذن البشرية يحكمها خطان، أو يحكمها قاعدتان أو عقيدتان، الهوى أو الهدى. وليس الهوى خاصا بالكفار، بل فينا نحن المسلمين. ترى المسلم ينطلق من هواه، ويقيم علاقة للهوى، ويقطع علاقة للهوى، ويحب للهوى، ويبغض للهوى، ويخرج من بيته للهوى، ويدخل إلى بيته للهوى، وهو محسوب على الإسلام، ويعتقد أنه من المسلمين، وقد يكون من المسلمين لا شك، لأن التكفير لا يكون إلا إذا ارتكب مكفرا بدليل قاطع، لكن هو يظن أنه هذا هو الدين، إما لجهله وإما لغلبة الهوى. فكل واحد منا يحاسب نفسه في كل حركة يعملها، وفي كل خاطرة تخطر على باله، وفي كل علاقة يقيمها، وفي كل معاملة يعملها، هل هذا الذي أقوم به منطلق من الهدى أو منطلق من الهوى؟ وأنت تحكم بنفسك على نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة. كل واحد علم هذا الدين يعرف أنه على الهدى أو على الهوى، نعم قد يغلب الهوى، قد يغلب الهوى على الإنسان ويظن أنه ينطلق من الهدى. ونضرب لهذا مثالا، قد يكون لك جار لا يصلي ولا تنهاه ولا تأمره، ولكن يحدث يوما من الأيام أن هذا الجار أخطأ عليك، أو أخطأ بعض أولاده على أولادك. عندئذ تتحرك، أنت غاضب لا لله، إنما لأن وقع خطأ منه عليك، فيأتي الهوى وتقول هذا لا يصلي. وليس الذي دفعك هو أنه لا يصلي، لكن انتقاما لنفسك. فإذا فتش قلبك، لماذا تكره ولماذا تحب؟ ثم إن الإنسان قد يكره وقد يظن أنه حق ويكون مخطئا في ذلك، فإن الكره والحب ليس للمسلم إلا الحب فقط، لا تكره المسلم ولو كان عاصيا، تكره معصيته لكنه أخوك في الإسلام. فإن الله قد أمر، فقد جاء في الحديث المسلم أخو المسلم، فما دام مسلما فإن علاقة الأخوة به لا تنقطع. الولاء والبراء لا يطبقان مع المسلمين ولو كانوا من أصحاب البدع، إنما نهجرهم لمصلحة إن ظهرت وتحققت المصلحة. كما قال ابن تيمية رحمه الله: الهجر ليس مطلقا، الهجر وسيلة وليس غاية، فتهجر في زمان دون زمان. إذا كثرت السنة تهجر أصحاب البدع، وإذا كثر أصحاب البدع من تهجر؟ أنت المهجور. وتهجر أشخاصا دون أشخاص، فإن بعض الناس قد يكون هجره يقوي بدعته لمكانته الاجتماعية وتأثيره. والهجر في مكان دون مكان، فقد تكون السنة في مكان ظاهرة فيهجر صاحب البدعة لأنه الأقل، وقد تكون البدعة أظهر، فأنت عندما تهجر إنما تهجر نفسك. الأنبياء عندما ظهروا في أممهم والأمة كلها كافرة، لماذا لم يهجروهم؟ لأنه واحد، لو هجر بقي في البيت فينطلق في الدعوة ويتصل بهذا ويتصل بهذا فلا يتوقف، لأن الهجر يؤدي إلى الانقطاع، والانقطاع يميت الحق. ولهذا فإن الهجر وسيلة وليست غاية، والوسيلة بحسب ثمراتها، كما قال العلماء: عندما تكون السنة ظاهرة فتظهر بدعة يهجر صاحب البدعة، لأن الحديث معه ومناظرته تظهر بدعته. لكن عندما تكون البدعة أكثر وأصحاب البدع أو الفساق أكثر، هجرهم يمكن للفساد ويقوي الفساد، لأن الصالحين قليل. وهكذا، فإذا المسلم ينبغي أن يكون له ميزان يزن به الأمور، كما قال ابن تيمية رحمه الله: ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل الذي يعرف خير الشرين. يكون أمامك شران ولا بد من أحدهما، ترتكب أخفهما أو أخف الضررين. وابن تيمية رحمه الله درس هذه القاعدة في كتابين من فتاواه، أو الفتاوى المطبوعة من كتبه، في المجلد المتعلق بالبغي وفي المتعلق بالجهاد، وقال أن هذا يسمى فقه الموازنة، فقه الموازنة، توازن بين الأعمال. فإذا الهجر والعلاقة إنما يحكمها الثمرة والنتيجة وليست على إطلاقها. لهذا فإن ابن القيم رحمه الله له كلام فيه عتاب على العلماء وعلى المسلمين الصالحين، ويقول: ينبغي لك أن يكون لك نظرة أبعد، لا تكون يعني آليا مثل الآلة تحكم بالقضية بدون نظر في نتائجها. انظر في نتائج الفعل وفي نتائج العمل، وخاصة مما كان من أقوال العلماء، فعندنا القضايا ذات شقين، قضايا فيها أدلة ليس فيه مجال للاجتهاد، وقضايا فيه آراء للعلماء السلف، وآراء علماء السلف ليس دينا، ما هو دين ولا قول الصحابي ليس دينا، لأن الدين هو قال الله وقال رسوله، قول الصحابي أو قول التابع أو العالم يستأنس به في فهم الدين. لو كان قول الصحابي دينا فمن من الصحابة نأخذ قوله؟ ولماذا اختلفوا؟ ولو كان قول العالم دينا من من العلماء نأخذ قوله؟ ولماذا اختلفوا؟ فالدين واحد الوحي. أما أقوال العلماء فهي إنما يستأنس بها وليست تشريعا، فالذي يعتقد أن أقوال العلماء تشريع هذا جاهل. ولم يقل أحد من علماء الأمة أن قول أحد من الصحابة أو قول العلماء تشريع إلا إذا جاء الدليل، فعندما جاء الدليل في الخلفاء الراشدين أو في أبو بكر وعمر كانت سنتهم سنة مشروعة، أما ما عداهم فليس قوله تشريعا، وإلا فلو كان تشريعا من من العلماء يكون قوله تشريع؟ من من الصحابة يكون قوله تشريع؟ لهذا قال ابن القيم رحمه الله: تفسير الصحابي أصوب من غيره، وليس ولم يقل هو الحق وحده، لا هو أصوب، لأن الصحابي له من الـ يعني الـ يعني الحيثيات ما يجعله أفهم وأقرب إلى الصواب من غيره، وإلا فليس هناك أحد قوله تشريع. فقد يأتي طالب العلم إلى قول أحد العلماء في قضية فيجعلها تشريعا ويوالي من أجلها ويعادي من أجلها، وهذا جاهل. اتخاذ أقوال العلماء تشريعا من أخطر ما يقع فيه طالب العلم. ليس هناك أحد من البشر قوله تشريع أو فعله تشريع إلا نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر عن سنة بعض أصحابه بأنها تشريع قبلناه، وما عداه فليس تشريعا. ولهذا للعلماء مباحث في كتب الأصول، ولابن القيم مبحث جميل في إعلام الموقعين عن قول الصحابي، كيف نقدم أقوال الصحابة، كيف نرجح بينها وأيها نأخذ. لكن لسنا ملزمين بقول أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الأشخاص يأتي إلى قول بعض علماء السلف ويظن أن هذا تشريع، لا، أقوال السلف أفضل من أقوالنا، لكنها ليست هي التشريع، لأن العالم عندما يكون محيطا بالعلم الشرعي محيطا بالقرآن محيطا بالسنة يكون ذهنه حساس، يدرك الأحكام الشرعية من خلال النظرة في الوحي، لكنه لا يكون قوله تشريعا. وهذا، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير إنه سميع مجيب. ونبدأ في الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار، يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي رواية: ولا صورة إلا طمستها. هذا الباب باب ما جاء في المصورين، سبقه باب ما جاء في منكري القدر. باب ما جاء في منكري القدر هو آخر باب شرحه صاحب تيسير العزيز الحميد، وهذا الباب أول باب أكمل الكتاب به من شرح فتح المجيد. ولهذا ترون طريقة التأليف تختلف، فإن الشارح الأول الشيخ سليمان رحمه الله ما كان يأتي بالأحاديث كلها في أول الباب، وما كان يأتي بالمسائل المستفادة من الباب في أول الباب، إنما كان يأتي بالأحاديث مفرقة أثناء الشرح، وما كان يأتي بالمسائل المستفادة. وأما صاحب فتح المجيد الشيخ حسن فإنه أتى بالأحاديث كلها في أول الباب. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله 5 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث القدسي أنه قال: قال النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. رواه البخاري ومسلم. هذا حديث قدسي. والحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، وهذا كذلك مرفوع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبب هذا الحديث أنها وضعت قراما على سهوة لها، القرام قطعة من القماش فيه تصاوير، فعندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته وقف على باب الحجرة فرأى القرام أمامه فيه تصاوير فوقف بالباب ولم يدخل، فقالت: ماذا فعلت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله. فقال: ما هذا القرام؟ قالت: أستر به سهوة أو السهوة في البيت. السهوة باب صغير إلى في المنزل، في يعني في غرفة داخل غرفة يوضع فيها الطعام وحاجات المنزل. فقال عليه الصلاة والسلام فهتكه بيده ثم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. وفي رواية عبد الله بن مسعود: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. هذا الحديث الثاني. والحديث الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس. وهنا في الحديث كتب نفسا وهو خطأ، يعذب بها يوم القيامة، وهذا كذلك في الصحيحين. وله كذلك رضي الله عنه حديث آخر: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا لفظ صاحب المتن، ولكن في الصحيحين زيادة في اللفظ في كلا الصحيحين، وهو كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة. هذه 4 أحاديث في الصحيحين. والحديث الخامس حديث أبي الهياج تفرد به مسلم رحمه الله، وهو قوله قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. هذه هي الأحاديث في هذا الباب. والأحاديث تشتمل على قضيتين: القضية الأولى قضية التصوير، والقضية الثانية قضية القبور المشرفة، وهي التي بني عليها ورفعت عن الأرض. والشارح اهتم بالقضية الثانية، وهي القضية التي تتعلق بالتوحيد. أما القضية الأولى فإنها من الكبائر، التصوير الذي جاءت فيه الأحاديث فإن صاحبه مرتكب لكبيرة، إلا إذا عبد هذه الصورة أو صورها لتعبد فإنه يكون مشاركا لمن أشرك بها مع الله عز وجل. فالأحاديث جاءت مشددة على التصوير، وللعلماء القدماء كلام في التصوير. فمنهم من قال أن التصوير المحرم هو ما كان له ظل، أي التماثيل، وهذه التماثيل تصور على أشكال الناس وأشكال الحيوانات وأشكال الطيور، وهذا مبتلى به جميع المجتمعات البشرية اليوم إلا من رحم الله، فلا تكاد تذهب إلى دولة من الدول إلا وترى هذه التماثيل تملأ الطرقات والحدائق والميادين والشوارع والمنازل، كلها مملوءة بالتماثيل، وهو أمر محرم بأشد أنواع التحريم. وأما الصور التي ليس لها ظل فقد اختلف في تحريمها، ولكن الصحيح أنها محرمة. والصورة التي هتكها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت صورة لا ظل لها، في قرام أي في قماش، لكن قالوا ورد حديث إلا رقما في ثوب. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما هتك هذا القرام ومزقه جعل في مخدات أو في يعني أو في وسائد، فقال العلماء إذا امتهن ليس من الحرام، ولكن التحريم أصلا للتصوير أصلا. هذا التصوير الذي كان في الماضي وكان باليد، ولهذا عندما حدثت الآن ظاهرة التصوير التي تكون بالآلة، هل تدخل في هذا التحريم أم لا؟ العلماء في العصر الحاضر اختلفوا في تحريم الصور التي تكون بالآلات، فمنهم من يرى أنها لا تدخل في التحريم لأن الإنسان ليس هو الذي صور، وإنما الذي انطبع هو خلق الله نفسه، وليس مضاهاة لخلق الله بل هو خلق الله. ولهذا لو رأى إنسان صورة إنسان مصورة بالآلة ثم سئل عنها من هذا لقال فلان، لكن لو رسم إنسان بيده رسما لفلان فقيل له من هذا قال يشبه فلان ليس هو، فهذا يسمى الطبع، يعني طبعت نفس الصورة. ويضرب الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله مثلا بيقول: لو أن عندنا قصيدة كتبت أو كتبها صاحبها ثم طبعت على ورق آخر ثم سألنا الإنسان لمن هذه القصيدة سيقول لفلان، والذي طبعها ليس له فيه دور. ويقول كذلك المرآة، الإنسان عندما يقف أمام المرآة فتنعكس صورته فاسأل من هذا يقال فلان، إذن ليس للإنسان دور في التصوير المعاصر. وإنما هو خلق الله نفسه، وهذه هذا انطباع للصورة لخلق الله. والشيخ بن باز رحمه الله وغفر الله له ورفع درجاته في جنات النعيم كان ممن يميل إلى تحريم الصورة ويراها تدخل تحت الوعيد في هذه الأحاديث. والذي يظهر أن مذهب الشيخ محمد بن عثيمين هو الراجح، لأنه ليس في هذه في هذا التصوير مضاهاة، وليس فيه قدرة للإنسان نفسه، وليس فيه خبرة له، وإنما يصور حتى القرود. الآن القرد يأتون إليه بالآلة فيضربها فتصور، بل الآلة اليوم تدخل فيها نقودا فتظهر صورتك تلقائيا من نفس الآلة، وليس للإنسان فيها قدرة، إنما هو جمع مادة مما خلقه الله ووضعه في ألواح أو في أشرطة، ثم هذا اللوح نفسه ينطبع عليه الصورة بدون أن يكون للإنسان رسم بيده أو يعني دور في ملامح الصورة أو في شكلها، وإنما هي خلق الله نفسه ظهر في هذه الصورة. لكن التوسع في التصوير في الحقيقة أدى إلى مفاتن كثيرة، فإن الناس اليوم توسعوا في التصوير حتى صوروا النساء وأخرجوهن في صور مخزية لا تليق بكرامة الإنسان. لكن التحريم ليس في التصوير، وإنما في استخدامه السيء الذي استخدمه الناس فيه، وإلا فإن التصوير لو استخدم في أشياء مفيدة نرجو إن شاء الله أنه لحرج في ذلك، مع الحرص يعني على عدم التوسع. وتأتي قضية أخرى وهي تعظيم الصورة بتعليقها في الجدران أو في غرف النوم أو ما شابه ذلك، هذا محرم لأنه تعظيم، والتعظيم لا يليق ولا ينبغي إلا لله عز وجل. فهذه قضية أخرى تتبع قضية التصوير، والله أعلم بالصواب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. والثانية: التنبيه على العلة، وهو ترك الأدب مع الله، لقوله في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم، لقوله تعالى في الحديث القدسي: فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذابا. الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم. السادسة: أنه يكلف أن ينفخ فيها الروح. السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت. نعم، هذه هي المسائل السبعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وقلنا هذا منهج جديد لفتح المجيد، وإلا فإن التيسير لا يذكر الأحاديث جملة ولا يذكر المسائل المستفادة بعد الباب، إنما تأتي المسائل ضمن شرحه للأحاديث التي يذكرها المصنف رحمه الله. نعم. قال صاحب فتح المجيد رحمه الله تعالى: قوله: باب ما جاء في المصورين. هذا بداية لشرح الباب. نعم. أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال الله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فالمصور لما صور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان وبهيمة صار مضاهيا لخلق الله، فصار ما صور عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. هنا يقول الشاعر رحمه الله أن التصوير من الخلق، فإن الله عز وجل هو الذي خلق الإنسان وصوره، الذي أحسن كل شيء خلق أي أحسن تصويره، فالذي يصور بيده سواء كان تجسيما أو كان رسما فإنه يعمل عملا يعني يضاهي به خلق الله عز وجل، فخلق الله ليس هو نفس الصورة. أما التصوير المحدث فإنه نفسه هو خلق الله، ليس مثله ولا شبيها به، هو خلق الله. يعني لو أخذت هذه التصورة ومررت بها على جميع من يعرف هذا الشخص كلهم يقول فلان، يعني ليس شبيها به. أما تصوير اليد فإنه مهما بلغ فيه من الدقة فإنه يكون شبيها به وليس هو، فيختلف الأمر في القضيتين. وهنا في قول الله عز وجل ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار، ذكر السمع والبصر في الخلق لخطورتهما. نحن قلنا أن هاتين القناتين من خلالهما يتشكل الإنسان، من خلال السمع والبصر، ماذا تسمع وماذا ترى تكون أنت. لو قلنا من يكون فلان نقول ما يسمعه ويراه هو فلان، فالذي يسمع الأغاني ويرى الراقصات ماذا يتشكل؟ يسمع بأذنه ويرى بعينه، شخصيته غناء ورقص، ما تسمعه وتراه هو أنت، أنت تشكل نفسك. فالسمع والبصر هما القناتان الوحيدتان لتشكيل شخصية الإنسان. لو أن إنسانا ليس له سمع ولا بصر، لو كان فيه إنسان ليس له سمع ولا بصر، ماذا يكون هذا الإنسان؟ يكون كوما من اللحم، تحركه يمينا فيتحرك، تحركه شمالا فيتحرك، تقيمه فيقوم، تجلسه فيجلس، لا يدري لا يدري. يعني لو كان ليس له سمع ولا بصر لا تستطيع أن تحكم بأنه إنسان، إنسان من حيث الخلقة، لكن ليس في داخله أي يعني علم، لا مرئي ولا مسموع، فتقوده يمينا ينقاد، تقوده شمال ينقاد، تجلسه يجلس، يبول مكانه ويأكل مكانه، وليس له أي صورة، لأن السمع والبصر يشكلان حياة الإنسان. هاتان النعمتان قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفؤاد القلب، القناتان تصبان في القلب، والقلب هو الذي يوجه ويختار، فالذي ليس له سمع ولا بصر لا تستطيع أن تحكم بأنه إنسان كبقية الناس. فإذا ذكر السمع والبصر هنا لخطورتهما، وبهما تتحقق مسؤوليتك، كما قال عز وجل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. السمع والبصر هما يعني بهما يتم السؤال وعنهما يتم السؤال، ومن خلالهما تتشكل شخصية الإنسان. فالسمع والبصر من أخطر، بل أخطر يعني ما أعطاه الله الإنسان، فإن استخدمها في خير كان من أصحاب الخير، وإن استخدمها في شر كان من أصحاب الشر. فهنا ذكر سبحانه وتعالى الروح وذكر بعدهما هاتين القناتين الخطيرتين. نعم. فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان، فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه. فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه، وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس، هو أعظم ذنب عصي الله به، عصي الله تعالى به. ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى. فنجى الله تعالى رسله ومن أطاعهم، وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد. فما أعظمه من ذنب! إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يقول الشارح رحمه الله: هذه الأحاديث في الصحيحين تشدد في من يصور صورة من خلق الله وتتوعده بجهنم، فما بالك بالذي يعبد الصورة مع الله أو يعبد صاحب الصورة مع الله؟ فإن الذي اتخذوا الأصنام تماثيل، صورة أشخاص، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قوم نوح الذين بعث فيهم كان فيهم قوم صالحون فماتوا، فحزن الناس وقال: هؤلاء الصالحون كانوا يذكروننا بالله، فماذا نفعل؟ قالوا: نصور لهم صورا ونجعلها في مجالسنا حتى إذا رأيناهم تذكرناهم، فتذكرنا الله عز وجل. هذا أصل عبادة الأصنام. الجيل الأول لم يعبد هذه التماثيل، الجيل الثاني قالوا: إن آباءنا كانوا يعظمون هذه الصور، وما عظموها إلا لأن لها تأثيرا في حياتهم، إذن هلموا نعبدها أو نتقرب بها إلى الله. وبدأت من ذلك الوقت عبادة الأوثان والأصنام، والسبب هو التصوير. صوروا للصالحين تماثيل، فكانت هي السبب في انحراف الناس عن التوحيد. إذن فيقول رحمه الله الشارح: إذا كان هذا الوعيد لمن صور صورة من خلق الله، فما بالك بالذي يعبد الصورة مع الله أو يعبد المخلوق مع الله؟ وهذا ما يوجد في العالم الإسلامي اليوم، لا تكاد تدخل بلدا من بلاد المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، يطاف حوله ويدعى صاحبه ويستغاث به وتذبح عنده النذور وتقام عنده المواسم في كل عام وتدفع الأموال لإيقاد السرج وتنظيف المكان، وكل من كانت له حاجة يأتي إلى هذا الميت في هذا القبر، فأصبح المقبورون شركاء مع الله. لا تكاد تدخل مدينة ولا قرية إلا وفيها هذه الصور وهذه النماذج التي شرك مع الله عز وجل. إذن كيف يكون المشرك مبلغا عن رب العالمين أو مبلغا عن رسول الله دين رب العالمين؟ الشرك أشد المعاصي، والشرك بالقبور شرك ساذج، يعني شرك قديم، ولا زالت العقليات كثير من العقليات المسلمين تتعلق بهذه الصور من الشرك بالله عز وجل، ويقولون: في هذه أولياء وفيها صالحون، والله قد أعطى الصالحين والأولياء تأثير في الكون، والله يحب الصالحين ويسمع كلامهم وشفاعتهم، فنحن ما نستطيع أن ندعو الله مباشرة لأننا أصحاب ذنوب، إنما نتقرب إلى الله بالبشر بالصالحين الذين لهم عند الله مكانة. من الناحية العقلية كلام صحيح، فإنهم يظنون أن الخالق مثل المخلوق. إذا أراد إنسان أن يتصل بالملك أو بوزير أو بأمير لا يعرفه، فيأتي بواسطة ممن يعرفه الملك حتى يقربه إليه، فشبه الخالق بالمخلوق. والله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله ليس مثل المخلوق، الملك مخلوق ولا يدري عن أحوال الناس. فإذا توسط الإنسان بشخص آخر هذا اتخذ وسيلة يعني معقولة، لأن المخلوق الملك بشر لا يستطيع أن يحيط علمه بكل الناس، وربما لا كذلك يعني لا يعني يكون مندفعا لقضاء حاجات كل الناس، فيحتاج إلى وسيط. لكن الخالق عز وجل قريب لا تخفى عليه خافية. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فربنا قريب ليس بعيدا حتى نبحث عن وسيط. فهذا جهل الناس، يظنون أنه لا بد من وسيط من الصالحين بيننا وبين الخالق كما يرونه في حياة المخلوق، وهذا نعوذ بالله تشبيه يعني باطل. فالخالق كما قال تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فإذا لا تترك الخالق القريب، لا تترك الخالق الرحيم وتذهب إلى المخلوق المسكين، اذهب مباشرة إلى الخالق عز وجل. فجميع بلاد المسلمين ترى فيها هذه النماذج، الشرك مع الله عز وجل. فإذا كان هذا وعيد أو تهديد لمن يصور صورة للمخلوق، فما بالك بالذي يعبد المخلوق أو الصورة مع الله عز وجل؟ هذا نعوذ بالله مرتكب لأشد أنواع الذنوب. نعم. قوله: ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي حيان بن حصين قال: قال لي علي رضي الله عنه، هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته؟ تقدم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وفي الرواية الأخرى: ولا صورة إلا طمستها. قوله تقدم يعني هذا الباب تقدم مثله كثير في أوائل الكتاب، وهو يعني ما يتعلق بالقبور وعبادتها أو الصلاة فيها أو الطواف حولها أو ما أشبه ذلك، فقد تقدم في أوائل الكتاب. نعم. فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك، أما الصور فلمضاهاتها لخلق الله، وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها، وهو من ذرائع الشرك ووسائله. فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين ومقاصده وواجباته. ولما وقع التساهل في هذا في هذه الأمور وقع المحذور، وعظمت الفتنة بأرباب القبور، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، فصرفوا لها جل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذور، وغير ذلك من كل شرك محظور. وغير ذلك يعني يبدو في خطأ. وغير ذلك من كل شرك محظور. نعم. هنا يقول رحمه الله أن لما وقع التفريط في توعية الناس وتعليمهم ظهرت هذه الشركيات في الأمة، وإلا فكيف يأتي إنسان حي عاقل إلى إنسان ميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، يأتي إليه يدعوه من دون الله عز وجل ويترك الحي سبحانه وتعالى؟ والله يقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فتأتي إلى حي قد مات لا يستطيع أن يزيد في عمله حسنة واحدة، ولا أن يمحو من عمله سيئة واحدة تأتي إليه تدعوه من دون الله. وهكذا نجد في العالم الإسلامي هذه المظاهر، بل يعتقدون أن هذه القبور هي التي تحفظ القرى، حتى يذكر في بعض القرى هناك 4 قبور محيطة بالقرية، في كل جهة من الجهات 4 قبر، وكانوا يعتقدون أن القرية لا يستطيع أن يدخل فيها لص، لأن كل ولي يحمي جهته. فدخل يوم الأيام بعض اللصوص من بعض الجوانب وسرق بعض مواشيتهم أو مواشيهم، ثم هرب، فغضبوا على صاحب القبر الذي من جهته دخل اللص، وقالوا لابد أن نطفئ القناديل عنه عدة أيام، يعني ما يضيئنا السراج، عقابا لصاحب القبر. سبحان الله، ميت مسكين هذا لا ينفع نفسه. بل في بعض القرى في بعض البلدان الإسلامية قبل عدة سنوات اختلفوا على قبر، فقوم يقولون هذا القبر فيه صالح، أرادوا أن يبنوا عليه قبة كبقية قبور الصالحين، وقوم يقول ليس في هذا صالح، لا نعرف أن فيه إنسانا صالحا. يبدو أن أهل القرية الثانية هم افتعلوا هذا ودفنوا فيه يعني مخلفات حمار، فعندما اختلفوا قالت الجهة الأمنية نحفر، فحفروا فوجدوا رأس حمار، فقال هل هذا هو الولي الصالح الذي يعني تبركون به؟ فالشاهد أن هذه القبور يعني أكثرها مزيف. مثلا قبر الحسين في مصر، في سوريا مسجد الحسين، وفي العراق مسجد الحسين، وفي الأردن مسجد الحسين. فسألنا بعض الأخوة المصريين قلنا كيف الحسين هنا، يعني القاهرة بكاملها لم تبنى إلا بعد مقتل الحسين 300 سنة، ما كان في مدينة اسمها القاهرة أصلا، يعني عندما قتل الحسين في العراق ما كان في مدينة اسمها القاهرة، إنما بناها الفاطميون. الحسين قتل في عام 50 وهذه بنيت عام 350، فكيف جاء فيها قبر الحسين؟ قالوا أليس الله قادر نجعل للحسين يعني مشهد في كل مكان؟ الله قادر، لكن من أخبرك أن الله سيجعل له هنا قبر؟ فيقول هذا رأس الحسين هنا بعد 350 سنة، بعد 300 سنة من قتله رضي الله عنه. فانظروا إلى هذا الجهل. هذا المسجد يعمر فيه ويصلى فيه أكثر من مسجد بجانبه، في مسجد الأزهر لا يصلى أحيانا الصلاة، لا يصلي فيه إلا شخصان أو 3، وهذا يعمر طوال شهر رمضان بأنواع العبادات، وتحضر فيها جميع الطوائف الصوفية، وكل طائفة لها أسلوب في العبادة والذكر، بعضهم لهم أغاني خاصة، وبعضهم لهم يعني رقصات خاصة. شيء عجب، هل هذا دين الله؟ ويأتي الأوروبيون يصورون هذه المناظر ثم ينشرونها في بلادهم، هذا هو الإسلام، هذا هو الرقص، وهذا هو الإسلام في صوره، في صور مزرية. فإذا يا إخوتنا، نحن نصد الناس عن دين الله بواقعنا السيء، وسببه هو اختفاء العلم الشرعي من بلاد المسلمين. وإلا فلو أحيت السنة وأحي العلم الشرعي ما ظهرت هذه الشركيات الأمة، لكن انشغلت الأمة عن دين الله بخرافات. والمشكلة أن بعض العلماء أو المحسوبين من العلماء يعمقون هذا الشرك في نفس الأمة. وقد ذكرت لكم في بداية هذه الدروس أن أحد يعني أعضاء هيئة كبار علماء المسلمين في بعض بلاد المسلمين يدافع عن الاستغاثة بالميت، ويقول إن الاستغاثة مشروعة، والميت الصالح أعطاه الله قدرة أن يجيب وأن يفعل. سبحان الله، من أخبرك؟ الميت مات، من أخبرك أن هذا الميت عنده قدرة يفعل هذا؟ نعوذ بالله من الضلال. فإذا كان العلماء هم الذين يغرون الناس بهذا الشرك، فما بالك بعامة الناس؟ وهؤلاء بل بعضهم يعرف أن هذا منكر وأن هذا حرام، لكن يقول نداري قلوب العامة. تداري قلوب العامة، ما فعل هذا الأنبياء عندما ظهر الأنبياء والشرك في الأمم؟ ما قالوا نداريهم، صدعوا بالتوحيد وقالوا هذا شرك، هذا إنقاذ للمسلمين مساكين من هذا الشرك ومن عقاب الله. تداري قلوبهم على الشرك، هذا نعوذ بالله يحمل وزر هؤلاء الناس، كما قال جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطاب الذي دعته إلى هرقل: فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين. قال العلماء أي إثم الإثم العامة الذين لا يعرفون الحق، أما أنت عالم تعرف أنك موعود بنبي يأتي، فإن عرفت مع علمك بالوعد وتكون سببا لإضلال من تحتك من عامة الناس. فهكذا العالم الذي يعرف الحق ويسكت عن إبلاغ الحق فإنه يحمل وزر العامة. يذكر قصة في الماضي أن أحد الملوك من ملوك النصارى أراد أن يؤكل الناس لحم الخنزير وهو حرام، وكان هناك عالم أكبر العلماء، لكن الناس كلهم يطيعونه، فإذا أكل أكلوا جميعا. فهذا الملك قرر أن من لم يأكل من لحم الخنزير سيقتله. الطباخ الذي كلفه الملك بأن يطبخ يحب هذا العالم، فجاء إليه خفية وقال: سمعت قرار الملك وأنه سيقتل من لم يأكل لحم الخنزير، وأنك ستحضر مع من مع جماعة مع الناس، فإذا ما أكلت قتلك، لكنني سأجعل أمامك لحم طلي صغير، أنا أوعدك بهذا، فأنت تأكل لحم طلي والناس يأكل لحم الخنزير. فسكت العالم وقال خيرا. فعندما قدمت اللحوم امتنع العالم من الأكل وامتنع الناس، فأشار إليه الطباخ قال: هب أنني عرفت لكن الناس لا يعرفون، فوالله لا أكل. فكان أول من قتل من الناس. إذن أحيانا العالم يعني إذا تسبب في إغواء الناس وفي إضلالهم يحمل وزرهم يوم القيامة. فإذا سكت العالم عن المنكر وأقره، الناس لا يعرفون الحق إلا من خلال العلماء. فهكذا بعض العلماء يدري أن هذا شرك وأن هذا حرام، لكن يقول لا أريد أن أفرق العامة. سبحان الله العظيم، كيف تتركهم على الشرك وعلى ما حرم الله وتقول لا تفرقوا قلوب العامة؟ فتفريق قلوب العامة لتنقسم إلى صواب وخطأ وإلى توحيد وشرك أفضل من بقائها على الشرك جميعها، ولكن هذا نوع الاجتهاد في غير محله. نعم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم، رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها وإليها، ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يبنون عليها المساجد ويسمونها مشاهد مضاهاة لبيوت الله، ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد القناديل عليها، ونهى عن أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ومناسك ويتجمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر، وأمر بتسويتها كما روى مسلم في صحيحه عن أبي الهياج الأسدي فذكر حديث الباب وحديث ثمامة ابن شفي وهو عند مسلم أيضا. قال كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها. وهؤلاء يبالغون في مخالفة هذين الحديثين يرفعونها عن الأرض كالبيت ويعقدون عليها القباب ونهى عن تجصيص القبر والبناء عليه كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه ونهى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود في سننه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تجصيص القبور وأن يكتب عليها. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره ونهى أن يزاد عليها غير ترابها كما روى أبو داود عن جابر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يجصص القبر أو يكتب عليه أو يزاد عليه. وهؤلاء يزيدون عليها الآجر والجص والأحجار. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الآجر على قبورهم. نعم، هذه جملة من الأحاديث التي تحرم. فيقول ابن القيم رحمه الله لو عقدت مقارنة بين ما جاء في الأحاديث وبين واقع كثير من الناس، الأحاديث تنهى عن الصلاة إلى المقابر، وهؤلاء جعلوا المقابر في محاريب المساجد، والأحاديث نهت عن بناء المساجد على القبور، وهؤلاء بنوا المساجد على القبور، والأحاديث تحرم تجصيص القبور ورفعها وهؤلاء جصصوها ورفعوها، والأحاديث تنهى عن إيقاد السروج عليها أو عندها وهؤلاء جعلوا لها أوقافا للسرج للزيت وغيره. وهكذا ما من صورة من صور التحريم التي في الأحاديث إلا وقد ارتكبوها في هذه القبور. وهذا قال مضاد لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه صور في جميع بلاد العالم الإسلامي، لا تكاد تدخل قرية ولا مدينة إلا وترى هذه المناظر، وفيهم العلماء وفيهم المحدثون وفيهم المفكرون وفيهم الدعاة، لكن كثيرا منهم نعم لا تخلو بلد ولله الحمد من أهل السنة، لكنهم مغمورون مقهورون، لأنهم يتهمون بأنهم أعداء أولياء الله، وكانوا يعني في الماضي يتهمون هذه البلاد بأنهم يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم يقولون لا تدعوا رسول الله، لا تستغيثوا برسول الله. فيعني أعداء التوحيد نشروا أن هؤلاء أعداء الرسول، حتى يعني قال بعضهم عندما جاء وسمع المؤذن يشهد أن محمد رسول الله استغرب، قال يعني قيل لنا أنهم لشدة كرههم لرسول الله حذفوه من الأذان. استغفر الله وأتوب، بل والله لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أقاموا التوحيد ودعوا إلى التوحيد واتبعوا سنته وأحيوا سنته. محبة الرسول في اتباعه وليس في ابتداع دين يعني على غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينشرون. يعني زرنا بعض البلاد الإسلامية وزرنا بعض المكتبات، ويبدو أن هذا فيه كان من المتصوفة المغالين، ودخلنا بثيابنا فلم يمد يده ليسلم علينا، فسألنا بعض المرافقين قال يعتقد أنكم نجس. بل عندما زار بعض أئمة الحرمين مساجدهم غسلوها بعد خروجهم منها وأمروهم أن يعيدوا الصلاة التي صلوها وراءهم، هكذا اعتقادهم. وهذا جهل نعوذ بالله. إذا بلغ بهم شدة الجهل إلى أن يعتقدوا التوحيد شركا والشرك توحيدا، فكيف يمثلون الإسلام وكيف يدعون إلى الإسلام؟ هؤلاء يصدون الناس عن دين الله، لأن هذه المظاهر لا يقبلها العقل السليم. فإذا نسبت إلى الله ورسوله كانت سببا لصد الناس عن دين الله. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. أخ يسأل يقول: وردت عدة أحاديث في صيام يوم عاشوراء وهي مختلفة، فهل هو التاسع أو العاشر؟ وهل يضاف إليه غيره؟ صحيح أحاديث عاشوراء في الصحيحين، يعني في ذكر بداية صيام هذا اليوم اختلاف. فورد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صام هذا اليوم لأن قريش كانت تصومه. وحديث ابن عباس فيه لفظان: لفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، وفي رواية أنهم اتخذوه عيدا قال: فصوموه أنتم. ولفظ ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصومه قيل له إن اليهود والنصارى يعظمون هذا اليوم، فقال: لئن عشت إلى قابل أصومن التاسع. وكلها في الصحيحين أو في أحدهما. هذه من الأحاديث المشكلة في الحقيقة، ويعني ما هناك يعني حل لها إلا يعني في النظر إلى يعني أسانيدها وترجيح أحدها على الآخر. لكن يعني جمهور العلماء على أن صيام هذا اليوم من يعني من القربات التي فيها أجر كبير إن شاء الله. وأما أيها هو اليوم، فإن عاشوراء هو اليوم العاشر. الحديث لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع، هذا الحديث يعني يحتمل معنيين: يحتمل أنه سيجعل العاشرة هو التاسع، ويحتمل أنه لن يصوم إلا التاسع. فالعلماء اختلفوا في يعني أيها أفضل، هل يصام العاشر والتاسع، أم يصام العاشر ويوم بعده، أم يصام العاشر ويوم قبله ويوم بعده، أم يصام التاسع فقط. كل ذلك قد قال به العلماء، لكن الخروج من الخلاف هو صيام يوم قبله ويوم التاسع والعاشر. لكن من صام العاشر وحده ما هناك حرج إن شاء الله، ومن صام التاسع وحده ليس في حرج إن شاء الله. لكن الأفضل أن تصوم التاسع والعاشر، لأنك لا تدري هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع مع العاشر، أو أراد أن يصوم التاسع فقط. فهذا كله محتمل، فإذا أنت تخرج من الخلاف بصيام اليومين. يقول: ذكرتم في الأسبوع الماضي عن مراتب القدر من كتابة خاصة وعامة، والذي فهم من ظاهره أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوم أي 14، والملاحظ أنه عند الكشف على العمل في بدايته بجهاز التراماوند تظهر نبضات الجنين قبل هذه المدة بكثير. الطفل الجنين له مرحلتان: مرحلة يعني حركاته أو حركته أو نموه شبيه بالنبات ولا يمنع حركة القلب، ما يمنع، لأن حركة نمو الإنسان غير نمو النبات. لكن أن تدخل فيه الروح ويصبح خلقا آخر، هذا هو في مدة معينة، والله قد صدق ورسوله قد صدق في ذلك صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود: حدثني الصادق المصدوق. فإذا لا شك أن الحديث هو أصدق. وأما الكشف على الطفل ومعرفته بطريقة الأجهزة الحديثة، فهذا ليس فيه لا يغير الحقيقة، بل الحقيقة تبقى كما هي. لكن الأخ لم يذكر يعني متى يعرف يعني حركة القلب في الطفل، هل البدعة تكون عن هوى أو عن طريق التقليد؟ هو الهوى هو التقليد سواء، لأن الشخص يعظم شخصا لا لأن هذا الشخص يعني يعظم هذا الشخص فيتبعه لا لأنه اتبع الدليل، ولكن لأنه يحبه فقط. لكن هل يعرف أنه اتبع الدليل؟ لا يدري. فإذا التقليد هو هوى، لأن التقليد أن تتبع الإنسان من غير أن تعلم أنه على حق أو على باطل، إنما لحبك له وتعظيمك له ويعني لاعتقادك بأنه أفضل الناس وأحسن الناس. هل أصاب في هذه المسألة أو أخطأ ما تدري، هذا هو التقليد. فالإنسان لا ينبغي أن يتبع إنسانا إلا إذا عرف أن الدليل معه، لأن الهدف من الاتباع الدليل وليس الشخص. يقول: شخص كثير الأفكار الوساوس في صلاتي وفي عقيدتي، حيث يأتيني الوسواس ويقول: أنت لن يقبل الله عملك الذي تعمله، وأنت غير مسلم حق، وأنا خائف أن أموت على هذا الحال. هذا من الشيطان، بل أنت إن شاء الله مسلم، والله عز وجل عندما وفقك للإسلام والاستقامة نعمة، وهذه من وساوس الشيطان. لكن عندما رأك الشيطان حساس جاءك من هذا الباب، كما قال ابن الجوزي: الشيطان عنده خبرة، كم قرون عاش مع الإنسان، فخبرته تجعله يعرف كيف يأتي الناس. يأتي الغني من طريق، ويأتي الفقير من طريق، ويأتي العالم من طريق، ويأتي الجاهل من طريق، ويأتي الملوك من طريق، وهكذا له طرق خاصة يصطاد بها الناس. ويأتي النساء من طريق، له طرق. فمكر الشيطان خطير، فينبغي لك أن تستعيذ بالله من الشيطان، ولا تستمع إلى هذه الوساوس. ما أنت تصلي وتصوم وتحج وتراقب الله فأنت مسلم، هذا هو الإسلام. أما أن تؤدي كل الإسلام ما تستطيع، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ما يستطيع إنسان أن يأتي بالإسلام 100% إلا الأنبياء والرسل فقط. فإذا كنت تتوقع أنك ستأتي بالدين 100% يعني تكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لن يكون. بل كلنا فينا قصور كبير، ورحمة الله واسعة، نحن فينا معاصي، وفينا تقصير في الأوامر، وفينا يعني اعتداء وتعدي على بعض المحرمات. فكلنا بشر، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. ربنا رحيم، ربنا كريم عز وجل، ما يحاسبنا على يعني على ضعفنا البشري. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذه الوساوس من الشيطان، احذر وساوس الشيطان، لا تستمع إلى الشيطان، أنت على خير وأنت ولله الحمد. هذا يدل على أنك مؤمن وأنك إنسان صالح، فلا تستمع إلى الشيطان، هذا من إبليس. يقول: رجل أمسك بحبة في خده فقلعها وهو يصلي، وخرج منها دم ووقع على يده وثوبه، وأكمل صلاته، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ ما هناك حديث صحيح يدل على أن الدم نجس إذا خرج من الإنسان. الصحابة كانوا يقاتلون في سبيل الله ويصلون بدمائهم، والدماء على ملابسهم، فالدم ما في دليل على أنه نجس، إنما هو نجس يعني الذي يعني المسفوح الكثير، نجس لا يجوز أكله، ولا يجوز أن يعني يتمسح به، ولا أن يصبغ به. أما لو خرج من إنسان دم يسير في ثوبه أو من جسمه، ما هناك دليل على أن هذا الدم نجس. وقد صلى عمر رضي الله عنه وجرحه يثعب دما، وما غسل ملابسه رضي الله عنه. فخروج الدم اليسير لا ينقض الوضوء ولا يؤثر إن شاء الله على ملابس المصلي. الشخص الذي يمشي مع الجماعات ويعرف أن عندهم أخطاء في العقيدة وغيره فليكون متبعا لهوى. إذا كان إنسان يمشي مع إنسان فيه خطأ أو عنده تقصير بهدف تصحيح خطأه لا بأس، أما إن كان يمشي معه بهدف يعني أنه يحبه وسيسكت على خطأه فهذا في الحقيقة ما يعني لا يحب هذا الشخص، لو كان يحبه لنصحه. فينبغي أن تمشي معه بقصد النصيحة لا بقصد يعني المشاركة في الخطأ. هل من يترك فرضا من الصلاة ويصلي فرضا آخر يكون خارجا من الإسلام وكافر؟ لا، الذي يترك الصلاة مطلقا لا يصلي هذا كافر، لكن لو كان الإنسان يصلي أحيانا ويترك أحيانا ليس كافرا، هذا مرتكب لكبيرة. لكن لو دعي إلى الصلاة فامتنع وهدد فامتنع هذا يكون كافرا، لكن لو كان فيه ضعف يصلي أحيانا ويترك أحيانا هذا مرتكب لكبيرة، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله فإنه قال الذي يصلي ثم يترك ليس كافرا، لأن هذا لم يترك الصلاة وإنما ترك بعضها، والحديث بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فإذا من تركها مطلقا، أما الذي يصلي هذا يخشى عليه، يخشى عليه أن يقع في الكفر، فعليه أن يتقي الله ويعني يقيم الصلاة. ما هو العلم الشرعي الذي ينبغي تعلمه لكل مسلم؟ العلم الذي تعرف أن تعبد الله به، فإنك مطالب بعبادة، والعبادة لها أركان ولها شروط ولها مستحبات ولها نواقض، فإن كنت لا تعرفها كيف تعبد الله؟ الذي لا يعرف أن يصلي كيف يصلي؟ لا يعرف كيف يتوضأ ولا حكم التكبيرة الإحرام ولا ماذا يقرأ، فهذا لابد له أن يعرف كيف يعبد الله، وإلا فإنه سيعبد الله على جهل وتكون عبادته قد تكون مردودة، والله أعلم. يقول والدتي تعرف قراءة الفاتحة في تعليمها ولكن يصعب عليها نطق الصور فتغير في تشكيل السورة، ما الواجب علي فعله تجاهها؟ أنت تحاول أن تعلمها سورة الفاتحة، فلو يعني ما استطعت أن تخرج الحروف من مخارجها فهذا مما يعفو الله عنه ولا يكلفها الله فوق طاقتها، فإن العامة ما تستطيع أن تخرج الحروف من مخارجها، ما تستطيع، وخاصة من كبر سنه لا يطيع فمه أن يخرج الحرف من مخرجه، فهذا معفو عنه، لا تكلفها فوق طاقتها، إنما علمها بقدر الإمكان حتى تصل إلى درجة لا تستطيع أن تتعلم غيرها، فعندئذ تكون صلاتها إن شاء الله مقبولة ولا يكلفها الله فوق طاقتها. شخص مسافر صلى المغرب مع جماعة في المسجد وبعد الصلاة أراد أن يجمع ويقصر العشاء، فوجد جماعة أخرى تصلي في المسجد صلاة المغرب، فدخل معهم بنية العشاء، وعند الانتهاء من ركعتين جلس حتى سلم مع الإمام فسلم معه، فهل فعل هذا صحيح؟ لا، ليس صحيحا، وإن كان بعض العلماء قد قال بجواز هذه الصورة، لكن الصحيح الراجح أن تصلي وحدك، لا تدخل مع الإمام ثم تفارقه في نصف الصلاة. الآن ما أصبحت متابعا للإمام، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وأنت لم تأتم به في صلاته كلها، ولا تصلح لك صلاته هذه، لأنك أنت مطالب بصلاة ثنائية أو رباعية، وأما الإمام فإنه سيصلي ثلاثية. فالصحيح المتفق على جوازه من الجميع أن تصلي وحدك، تصلي ركعتين وحدك، وهذا قد أبيح لك أن تصلي بدون جماعة، فأنت مسافر فلا داعي لأن يعني ترتكب أمرا فيه خلاف. عندما أحفر بئرا لي ويأتي شخص يشرب ماء ويأتي شخص يشرب منها أو طير أو حيوان، فهل فيها أجر؟ نعم، من غرس غرسا أو حفر بئرا أو أجرى نهرا ثم استفاد منه غيره، فإن هذا الشخص الذي فعل هذا الفعل له أجر كل من شرب من هذه البئر وكل من أكل من هذه الأشجار إذا كانت بهذه النية، فإن نيته إن شاء الله تكسبه الثواب. حدثني، يقول بعض الإخوة شاف بعض المفتين أنه أنكر أن يقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يعني إطلاق شيخ الإسلام لا شك أنها يعني يحتاج إلى مراجعة، لأن الإسلام دين رب العالمين، لكن العلماء القدماء رحمهم الله اتفقوا على أن يصفوا العلماء الكبار بشيخ الإسلام وليس خاصا بابن تيمية، فقد سمي عشرات العلماء بشيخ الإسلام، ولا مشاحة في الاصطلاح. المراد بهذا الاصطلاح أن هذا الشخص قد بلغ درجة كبيرة في الإسلام حتى أصبح شيخا في الإسلام، فإن إضافة الموصوف إلى صفته من يعني يجوز في اللغة، فليس معناه أن هذا شيخ الإسلام بمعنى رئيس الإسلام، لا، معناه شيخ في الإسلام، يعني هذا من شيوخ الإسلام، فليس في هذا حرج إن شاء الله. هناك أشرطة عن السيرة النبوية ويعني فيها يعني بعض المخالفات، يعني الإنسان أي إنسان يعمل أو يعني يتكلم أو يحاضر لا يخلو من خطأ، ما هناك إنسان معصوم، ما تخلو يعني محاضرة ولا يخلو شريط ولا يخلو كتاب من خطأ، فإذا كان كل ما فيه خطأ لا يسمع ولا يعني يقرأ فلن نقرأ إلا القرآن الكريم، فإنه ما من كتاب إلا وقع فيه أخطاء، فلكن يؤخذ ما فيه من الصواب وينبه على ما فيه من الخطأ، وهذا هو منهج المعتدل إن شاء الله. هل قال أحد من العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوى أن يغير صيام يوم عاشوراء إلى التاسع في قوله؟ نعم، يعني الحديث صريح، لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. المعنى في اللفظ واضح، إن عشت إلى العام الذي سيأتي فإنني سأصوم يوم 9، هل سيصوم يوم 10؟ ما ندري، إن هذا في قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني اللفظ الحكم يؤخذ من اللفظ لا من النية، النية لا تعرف إلا عن طريق اللفظ، والعلماء إنما يدرسون الألفاظ لا يدرسون النوايا. اللفظ ظاهره أنه سيصوم التاسع، هل سيصوم العاشرة معه؟ ما في دليل في اللفظ. هل سيغير العاشر إلى التاسع؟ ما في دليل، يعني ما فيه شيء خارجي، إنما المعنى الظاهر أنه سيصوم التاسع، هل سيضم العاشر؟ ما في دليل، فالله أعلم. اللفظ محتمل أنه أراد أن يضم التاسع إلى العاشر صلى الله عليه وسلم، أو أنه سيصوم التاسع فقط، يعني المعنى من اللفظ يحتمل. ما حكم قول الشخص أقسم عليك يا ربي أن تفعل لي كذا؟ لا، ما يجوز هذا، يعني لم يعرف إلا لصحابي ورد فيه الشهادة، شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ممن لو أقسم على الله لأبره، أما أنت فلا ينبغي أن تقسم على الله، بل تتضرع إلى الله وتتذلل إلى الله وتخضع لله وتسأله سؤال العبد لربه، أما القسم فهذا لا ينبغي لك أن يعني تفعل هذا. ما حكم لبس السلسلة من الفضة للرجال؟ ما يجوز التحلي بالسلاسل من يعني مما أبيح للنساء، الرجل فقط أبيح له الخاتم أو حلية السيف أو القلم، أما السلاسل أنوثة، السلاسل للإناث، السلاسل والحلق، فالذي يعني يعتقد في نفسه أنه أنثى فليلبسها، أما الرجل لا يلبس، الرجل لا يلبس إلا الخاتم، أما الذي يلبس السلاسل فهذا يعني صورة من صور الشاذين في الغرب. هناك جيل ثالث خنثى، يعني لا ذكر ولا أنثى. هذا النوع من الناس يعني هو في صورة رجل لكنه يعمل أعمال النساء، بل يقوم مظاهرات ضد النساء، أن النساء اعتدوا على حقوق الرجال وأخذوا ملابسهم ولا بد أن نعتدي عليهم فنلبس ملابسهم. مجتمع غريب، يعني مجتمع عجيب. لكن أنت كمسلم أنقذك الله بالدين وعرفك بحقوقك، ما ينبغي أن تهبط إلى مستوى هذه يعني الأمة. لبس الشراب على طهارة ولبس الجزمة عليها، انتقض وضوء فمسحت على الجزمة ثم خلعتها وصليت الظهر. الشخص إذا لبس الشراب على وضوء جاز له أن يمسح عليه، لكن لو مسح عليه ثم خلعه انتقض وضوءه، لابد أن يعيد الوضوء، لأنك وضوءك بالشراب وليس بالمسح. فإذا أبعدت الشراب فإنك قد يعني فقدت رخصة المسح، فأصبحت الآن يعني حق العضو أن يغسل. إذا بقي الشراب أو بقيت الجزمة أكرمكم الله فإنه يمسح، أما إذا خلعها بعد المسح فإنه عليه أن يعيد. كم للمسافر قصر أيام السفر؟ هذه من القضايا يعني التي فيها الخلاف بين العلماء، خلاف يعني في مسافة السفر وفي مدة السفر. لكن الأرجح الظاهر والله أعلم أنه إذا كانت المدة أقل من 4 أيام فجاز لك أن تقصر وتجمع، وإذا زادت فينبغي لك أن تتم وتفرق الصلاة. كذلك الصلاة المدة أو المسافة إذا بلغت 80 كيلو تقريبا، يعني زي ما بين الطائف ومكة وبين الطائف وجدة، جاز لك أن تقصر وتجمع. لكن الذي في العصر الحاضر أصبح الإنسان في مدن وفيها مساجد ويرفع الأذان وتقام الصلاة جماعة، تبقى في بيتك والناس يصلون جماعة، تحرم نفسك من الخير الكثير. أنت مرخص لك إن احتجت، لكن إن كنت قادرا أجب النداء وشارك الناس في الفضيلة. لا يعني تترخص في الصلاة إلا عند الحاجة، هذه رخص. أما الذي يكون في البر ويكون في السفر ليس هناك قرى ولا مدن فيها جماعات تقام، فلا بأس بأن يجمع ويقصر. هل يجمع الشخص المقيم؟ لا يقصر، لكن لو كان متعبا يجمع. إذا كان إنسان دخل في مدينة يعني لحقه يعني تعب من خلال السفر وصل المدينة، هل يقصر ويجمع وهو متعب؟ نعم يقصر ويجمع، لكن إن كان غير متعب يقصر فقط، لأن العلماء مختلفون في جواز الجمع. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع وهو مقيم في سفر في تبوك، بقي هناك يجمع ويقصر وهو مقيم في مكان واحد. وجاء في حديث أنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر. قال ابن عباس ماذا أراد؟